اصحى علينا يا باشا بناكل البغاشة ايامنا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بعدين قاعدين هنا ما بينا مالين البيت علينا مخليين وجنة. حياتنا ما فيهاش هم، الضحكة عنا وشوشنا وطلعانين الأم، خلاص كده استكفينا يا رب حلو كده اللي احنا فيه دلوقتي، الخير كتر علينا بقيت خالص بعد كتير فضلنا كتير منتظرين ودلوقتي احنا الناجحين بحتتنا احنا الثابتين، بس ممارسه ما ضلنا الدنيا أمل وفرحة جوه قلوبنا، العين تشوف ترتاح في ثانية بعد ما ملقاش قلوبنا. بس الطموح جوانا بطفو كل النار، استحملنا كتير بجد مش قليل، كنا هنرجع جامد بس المولى كبير. الدنيا عندنا والعيال سبقتنا وناس كتير سابتنا والظروف خنقتنا، مفيش فلوس تجيبنا خد ايامها جرحتنا لحد ما كأبتنا وعشنا جوه المهنة، لكن كله بفضل الله الوحيد ربنا معانا جاب اللي بتمناه. مفيش احلى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.